الراديو 90 هواها مصر. لست مخيرا يا إنسان. من يومها وبنتي بقت أشبه ما تكون بالمبنى. ما تكتب عني. ايه ده؟ اختراق؟ لا لا ارحموني. لقد اخترقت عالم محرم علي. ما تكتب عني بقى. ستلقى نفس مصير العارف والكامن والحارس. ولقيتها واقفة في وشي تحت الأرض. مش قلت لك بقى بقول لك اكتب عني بقى. أبوك ده بقى ده من غمات وأختك ومروة فاضل من تاني فاضل من تاني. أبوك مش لاقي يوم يموت فيه غير يوم فرحي. مش قال على مستني فرحة وهفضل لكسر وكسب جاي جاي. مروة حل عني بقى انت الكساب بتاعك ده. ما تكتب عني بقى. لا يا ناس ابعدوا يا ابني عني وابعدها يا كمان. لا يا ابني لا فاضل من تاني. نور من قلبك في الحياة على ناس شبهك وتكملها لما بنستقوى شكلنا بتخلص بسهولة سكت كل اللي بيحبطكم ضحكك فارغة ومش مقبولة وانت يا صاحب انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس. كلام معلمين مع احمد يونس من الاربع للسبت من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي جه الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وهو الجزء الثالث من نادر فودة وقصة محسنة. خلينا نقول شروط الرعب. من فضلك اطفي النور. سمعنا من الهيدفونز. لو حد سمعنا في العربية من فضلك وطر الصوت شوية. أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. أنا العاشق دوما لعالم الغيب. أنا الإنسان البسيط الذي شاءت ظروفه ومصيره أن يخوض حكايات وقصص وأهوال لا تخطر على قلب بشر. العلاقة بيني وبينكو خلاص بقت علاقة أكثر من رائعة. بقيتوا بتتوقعوا كل اللي همر بيه، لكن كان نفسي دايما توقعاتكم تكون في محلها، لأن عالم الغيب وما وراء الطبيعة وعالم الجن والمخلوقات الأخرى غير متوقع. خلوني في البداية أفكركم باللي حصل قبل كده، علشان لو أنت ما سمعتش الجزء الأول والثاني من قصتي مع محسنة، الحكايه بتبتدي من لقائي بابو يوسف، ومن خلال اللقاء ده بكتشف ان ابن يوسف عليه مس من الجن. استعنت بشيخ اسمه سعيد، لو تعرفوه سمعته قبل كده عنه. حاولنا على قدر الاستطاعه ان احنا نساعد يوسف، لكن الامور تطورت وظهرت محسنه في الصوره. كانت نتيجه ظهورها موت الشيخ سعيد رحمه الله عليه، مات بطريقه بشعه. حاولت اعرف سر ارتباط محسنه بيوسف، ايه العلاقه، ورحت المكان الوحيد اللي ممكن الاقي فيه اجابه، كان بيت فاطمه. فاكرين لعنة الأختين؟ أيوة. وهناك وصلت الأوضة السرية تحت الأرض. الأوضة كانت مجهزة وكأنها سجن، وجواها لقيت مذكرات قديمة لواحدة اسمها وفاء. قرأت المذكرات وعرفت من خلالها أن وفاء دي لقت محسنة مرمية في طريق فربتها كأنها بنتها. محسنة كان ليها صفات وقدرات غريبة غير طبيعية، وبدأت تتصرف على نحو غير طبيعي بالمرة. اتجوزت محسنة وبدأت تعيش حياة طبيعية، لكن وسط كل ده ظهر مخلوق من الجن، مخلوق غريب كان دايما بيحوم حوالين محسنة نفسها. النتيجة ان ابن محسنة، فاكرين حصل له ايه؟ مات بشكل بشع، وبرضو كان اللي ورا موته مش معروف. ولما مات اتقلب حال محسنة وظهر جانب جديد من جوانب الرعب. وفاء في النهاية وصلت لقناعة أنها لازم تستعين بأحد الشيوخ أو المعالجين، على الرغم من أن زوج محسنة لا يقتنع بفكرة المعالجين بكافة أشكالهم ورافض الموضوع تماما. لحد هنا وقفت عند قراءة عن قراءة مذكرات وفاء، وقررت أكمل قراءتها في وقت تاني، خصوصا أن أنا سمعت صوت حواليا وظهرت محسنة في ثوب شيطاني ولعنتني. أصبحت حياتي نفسها مهددة، وأصبحت أنا جزء من المأساة والمشكلة، مش مجرد جاي أحاول أحل، لا ده أنا بقيت بدور على مخرج لي أنا كالعادة. الأحداث بعد كده قضتني يعني شدتني لشخصية اسمها دعاء. دعاء هي صديقة يوسف واللي بتدرس في كلية فنون جميلة، مش معاه في الكلية لكنه واضح إن هم بيحبوا بعض أو حاجة من هذا القبيل. وصلت لها وعرفت إن حصل لها نفس اللي حصل ليوسف، وأحداث متلاحقة ومتشابكة ومتداخلة. واستعنت بمعالج، وليس معالج يعني، أو ليس شيخ عشان بس نحط الأمور في نصابها، هو معالج بيقول على نفسه معالج روحاني اسمه كارم. ومن خلاله بصراحة عرفت ليه محسنة لعنت يوسف ولعنت دعاء. يوسف ودعاء نبشوا قبر ابن محسنة وأخفوه الطفل، وكان الحل علشان أفك اللعنة دي إن أنا لازم ألاقي جثة الابن. حاولت ودورت كتير على الجثة لكن مش قادر ألاقيها ومش عارف ألاقيها، وكان الحل الأخير اللي اقترحه كارم إن أنا أقدم نفسي أو كفني لمحسنة بنفسي. وكان الفكرة إن أنا لازم أنزل أنا ودعاء ويوسف القبر، فبدأت إن أنا ودعاء نزلنا القبر وتلفينا إحنا الاثنين في أكفان، وكانت ريحتها غريبة لو تفتكروا. فلما سألت كارم قال لي لا، هي أكفان ميتين بجد مش جديدة، يعني كان متكفن بيها ناس ماتت. وقبل ما كارم يقفل عليا باب القبر اكتشفت إن محسنة خدعتنا، أو خدعتني أنا تحديدا، وإنها كانت متجسدة على هيئة كارم نفسه. وبس. عاوز أقول لكم حاجة أخيرة، مش شرط علشان بتسمعوا حكايتي إن أنا أكون يعني دلوقتي في حالة صحية جيدة، مش هقول إن أنا ميت والكلام ده، لكن وارد ان انا اكون في عالم غير عالمكم. انا بعت الرساله لصديقي العزيز احمد يونس وطلبت منه انه يحكيها بالنيابه عني، واكيد طالما انتوا وصل لكم يبقى هو حكاها او بيحكيها. مجرد ما باب القبر اتقفل او قفلته محسنه تحديدا، ضلمه. فضلت في مكاني بحاول اتمالك اعصابي واستوعب اللي حصل، واقول لنفسي عادي، ما انت مريت بحاجات اكتر من كده، ايه يعني. لكن ضحك حواليا ما كانش ضحك محسنة، كان ضحك المجنونة دعاء. اتلبست اكتر ما هي ملبوسة بقى ولا ما تفهمش ايه اللي حصل. نورت كشاف الموبايل وبصيت حواليا، وكانت المفاجأة، انا مش في القبر اصلا، انا في اوضة، اوضة واسعة بدون اي اثاث، ارضيتها من البلاط الاسود، حيطانها مدهونة اصفر، وعلى الحيطان في كفوف زي كفوف دم، وأكيد هي دم زي اللي الناس بعض الناس بتعملها لما بتذبح أضحية وتحط على الحيطان كفوف الدم بالمعتقدات بتاعتهم. لما دققت النظر في أرضية الأوضة اكتشفت إن في حواليا غير البلاط، أو هو يعني تقريبا مش بلاط، هي جماجم بشرية متكسرة. أيوة، الأرض بدأت تتهز والجماجم بدأت تتحرك، ودعاء عمالة تضحك جنبي. شدتها من إيدها ولقيتني بخرج من المكان، معرفش إيه اللي خلاني أخرج، ولا لقيت له باب خرجت، مش فاكر تفاصيل، لكني خرجت. لقيت نفسي جوا عالم غريب، رمل في الأرض لونه أحمر داكن، السحاب الأسود اللي في الضلمة قريب جدا من الأرض، وجو ساكن تماما ما فيهوش حتى نسمة هواء، لكن صوت الرياح موجود، وصوتها كان مرعب. ومن بعيد شفت حاجة زي مدخل كهف باين في إضاءة الليل أو القمر، وعمالة يعني زي ما يقولوا بدور على نسمة هوا من الصوت اللي أنا سامعه، لكن مفيش. شديت دعاء كالعادة، ولكنها المرة دي اتخشبت مكانها. بشدها لقيتها بدأت تعيط وتنهار، ومن الواضح انها بدأت تفوق وترجع لحالتها الأدمية. قلت لها ما تخافيش، هيحصل اكتر من اللي حصل. ايه؟ هنموت؟ ايه يعني؟ بدأت تصرخ وتعيط، تقولي ايه يعني، انت فاكر انت مجنون؟ انت بتقولي انت ايه اللي خلاك تجيبني هنا؟ حوار طويل مش عايز اخوض فيه، لكنها بإقناع وبصعوبة مشيت معايا بالعافية، ودخلنا الكهف ده. في مصدر إضاءة أنا معرفهوش جوه الكهف، لكنها إضاءة لونها أحمر، وحيطان الكهف عليها حاجات زي بقعة كتير مع الإضاءة الحمراء، فهي لونها أحمر، فما تفهمش هي دم ولا حاجة تانية. والحجارة أو الحجارة اللي في الكهف من جوه عليها أثار حاجة زي خربشة مخالب، بس مخالب حاجة كبيرة قوي، أكبر من حتى الأسد. بصيت في الأرض شوف الجماجم موجودة ولا لا، لقيت فيه خط مفروض أن أنا عرفت بعد كده أنه خط دم، بس هو كان في الأرض خط أسود وبيتحرك بينساب في الأرض. فمشيت وراه عشان أعرف هو جاي ناحيتي، مشيت لمصدره عشان أشوف مصدره جاي منين. كان حاجة زي ممر، مشيت لكني لقيت في الآخر جثة متقطعة. كانت جثة دعاء. نعم، صوت ضحكها من ورايا يعني، وانا شايف جثتها قدامي خلاني اتلف. لكن لقيتها زي اللي بيقولوا بالعاميه كده وبالبلدي، ينزل عليها سهم الله، حتى الضحك تقريبا ما كانش منها. يعني اتخرست تقريبا من ان تخيل انت شايف جثتك قدامك وبالتشوه اللي انا بحكيه ده. قالت لي بتقول لك مش هتسيبك يا نادر. على ما تلفت وبصيت تاني كانت الجثة دي اختفت. قلت لها مين اللي بتقول لي؟ قالت لي معرفش، انا كلام جه في بالي وقلته زي ما سمعته. قلت لها متأكدة انك مش عارفة؟ مش عايزة تحكي لي حاجة. وإحنا بنتجاذب أطراف الحديث لمحت كتلة حجر كبيرة في الأرض على جنب، وفي وراها عينين لحاجة بتراقبنا. فزعقت وصرخت أنا شايف أنت مين؟ بزعق بس زي ما يقولوا من حلاوة الروح، وبدأ يتحرك. وصفه بالظبط أنا مقدرش أقولك إن هو إنسان، ولا حتى معرفش أنا الجن يا ما سمعنا أوصفه يا ما شفت أشكال وحكيت لكم عليها. بالظبط اللي كان موجود كان كائن صغير، دماغه ما فيهاش شعر خالص، فوق دماغه رسم عبارة عن خطوط ودوائر زرقاء، وبرضه ممكن مع الإضاءة الغريبة للمكان فيها يكون الأصل مش أزرق، ودانه طويلة قوي، عينيه ضيقة، لكن عينيه من جوه عبارة عن كتلة سودة مصمتة. دعاء طبعا عمالة تترعش جنبي وأنا نفسي خايف. استنيته يعمل أي حركة لكنه ما عملش أي حركة، لكن من الضلمة من مكان مظلم وراء ظهر كائن تاني، لكنه كان مختلف عنه تماما. كان طويل ونحيف جدا، رفيع جدا وطويل، طويل قوي يعني. عينيه كانت غريبة، مفيش مكان لمناخير، مفيش مكان لبق، حاجة زي ما بيقولوا كده حاجة ممسوحة. والاتنين واقفين يتأملوا، واحد بيوطي راسه يمين والتاني بيوطي راسه شمال زي الأطفال كده اللي بيحاولوا يفهموا المشهد اللي قدامهم. قلت له بصي احنا هنطلع نجري حالا. وفعلا سحبتها من ايدها وطلعنا نجري بسرعة. انا مش عارف انا بجري رايح فين، او رايح بهرب عند مين، ولا رايح لمين. انا كنت عمال ادخل في ممرات وطرق مجهولة، واطلع من طريق ادخل طريق لممر الممر، وعمال اسمع اصوات خطوات في الارض لحاجات بتجري، مش خطوات كائن ولا اتنين زي اللي كنت شايفهم، لا الخطوات اكتر بكتير. وهي عمالة تقول لي دعاء في ايه اللي ورانا، ايه اللي بيجري ورانا، وانا عمال اقولها ما تبصيش ما تبصيش. لكن انا اللي بصيت. اللي كانوا بيجروا ورانا كائنات صغيرة نفس الشكل الاخ الاولاني، وعملين يجروا وبيجروا على ايديهم ورجليهم بسرعة كبيرة. فجأة لقيت باب الكهف اللي دخلنا منه، معرفش مع اني ما خرجتش من نفس المدخل، انا خرجت من طرق في طريق في ممر في ممر وخرجت واترميت على الارض وحمدت ربنا وقلت اكيد مش هيخرجوا، هما مستخبيين جوه. لكن الكارثه ان دعاء ما خرجتش، دعاء واقفه قدامي ومش عايزه تخرج. بصيت لها قلت لها انت اتجننتي، اخرجي يلا. عماله تهز راسها يمين وشمال اللي هو لا. قمت وقفت ودخلت وسحبتها من ايدها. لكن اللي حصل ان انا وانا بسحب دعاء في حاجة زي ما يكون ازاز وشها اتخبط فيه ووقعت في الارض. ايه ده؟ قالت لي انا في حاجة منعاني ان انا اخرج. جربت اخرج انا تاني، خرجت جربت شدها تاني مفيش، لما وقعت في الارض بشدها من رجليها في حائط او سد معمول ليها هي مخصوص علشان ما تخرجش. بيقولوا الجري نص المجدع، معرفش في الحالة اللي زي كده لو انت في الموقف ده هتعمل ايه، وانا حتى معرفش لو في الموقف ده في وقت تاني هعمل ايه. هو اللي حصل ان انا لما فضل الدعاء تقول لي اهرب انت خلاص، انا عارفة اللي هيحصل لي، اهرب اهرب يا نادر. ظهرت محسنة في الوقت ده قدامنا، بيننا وبينها متر، وصوت الكائنات بدأت خطواتهم تهدى، معنى كده ان هم قربوا او بطأوا مشيتهم. كان سهل اهرب، ومن الواضح ان مش انا المطلوب. وقفت قدامها ومحسنة واقفة تتأمل وبتبتسم ابتسامة غريبة، وبقيت أنا في مواجهة المخلوقات أو الكائنات القصيرة اللي قلتلكوا عليها بحمي دعاء منهم. آخر حاجة شفتها في المشهد الغريب ده إيدين المخلوقات دي وهي كلها دم، ومخالبها كبيرة جدا، مخالب حتى لا تناسب حجمهم ولا طولهم. واضح إن هي دي المخالب اللي شفت أثرها في الكهف، وكلها بتتغرس في لمحة وفي ثانية في جسمنا. صرخنا صرخنا، وقعنا احنا الاتنين في الأرض. ومن حال لحال المشهد تبدل، ولقيت نفسي في مكان تاني، مرمي على الأرض قدام القبر وجنبي دعاء مغمى عليها. احنا خرجنا من قبر ابن محسن ازاي؟ والنهار بدأ يطلع، بدأت افوق فيها، فوقت فيها، وفي نفس اللحظة سمعت صوت كارم جاي من ورايا. الحمد لله الحمد لله، انت خرجت ازاي؟ بصيت له وانا شاكك فيه، قلت له وانت مين؟ قال لي انا مين ايه يا ابني؟ انا كارم يا ابني، انت مجنون؟ اذا كان انا اللي نبهتك. قلت له انت مين؟ قال لي وانا سبتها لك ازاي دي؟ عملت زي الطفل الصغير اللي بيخاف من العفاريت، بدأت أقرأ المعوذتين وآية الكرسي، لأني عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ لينا ضد اي مخلوق. ابتسم وقال لي خلاص اطمنت، اطمنت ان انا مش عفريت، اطمنت ان انا مش هتحرق. فوقنا دعاء ورجعناها لبيتها. في طريق لما حكيت لكارم اللي حصل، قال لي لو كنت هربت وسبتها في الكهف محدش كان عارف كان حصل ايه. اولا هي كانت هتقضي عليها، لكن التضحية اللي انت عملتها هي اللي خرجتكم. قلت له طبعا لو سألتك عرفت منين هتقول لي انا ليا ناس بتعرفني. ابتسم الابتسامة السخيفة وقال لي ما احنا طلبنا تكتب عني بقى وانت اللي مش راضي. قلت له خلاص، هي عاوزة مني ايه؟ قال لي هي عاوزة ابنها محسن، عاوزاك ترجع لها انت تحديدا ابنها. قلت له بالقوة الرهيبة اللي عندها دي ومش عارفة ترجع ابنها ازاي يعني؟ ما هو كل مخلوق يا ابني ليه قدرات وليه حدود. الاسد يقدر يقعد تحت المية اكتر من كذا دقيقة، السمكة الضعيفة بتعيش عمرها كله تحت المية. الموضوع مش قوة، الموضوع ان كل مخلوق بيقدر يوصل لايه وما يقدرش يوصل لايه، ولسبب ما انا معرفوش ومش هو موضوعنا، انت اللي هتقدر تعمل ده تحديدا. قلت له بس انا معرفش فين ابنها. يوسف ودعاء زي ما انت شايف في عالم تاني زي المجانين، وما فيش حد فيهم بيديني اجابة شافية. قال لي ما انا اللي اعرفه. قلت له انا معاك يا نادر باللي اقدر اقوله واللي اقدر اعرفه. قلت له شكرا، هتروح فين؟ قلت له هشوف اي لوكاندا ولا اي مكان ابات فيه، انا مش قادر، انا تعبان جدا محتاج انام. وفعلا اتمشيت لحد اقرب مكان واجرت اوضه، حجزت اوضه يعني، وطلعت استريح. كان بقالي تقريبا تقدروا تقولوا 48 ساعه ما فيش نوم. مجرد ما شفت السرير رميت نفسي ونمت، لكن انا عارف ان انا هنام ولازم هصحى على حاجه. صحيت على صوت حاجة بتتحرك جوه الأوضة. عادي بقى يا جماعة، خلاص احنا متعودين على الكلام ده، الكلام ده ما بيخوفناش. تصحى حاجة في الأوضة، تصحى حد بيغني في الحمام، تصحى تلاقي حد تحت السرير، تصحى تلاقي حد واقف لك عند طرف السرير، تصحى تلاقي واحد في البلكونة. انتوا نفسكم خدتوا حصانة من الحاجات دي ولا ايه؟ هي الصوت المرة دي فعلا جاي من الحمام. وفي برد جامد مش مناسب لان اوضة مقفولة يبقى فيها البرد ده. في اللحظة دي عينيا بدأت تدمع، ينزل دموع كتير جدا، مش عياط، انا ما عنديش دم، لكن دموع كتير قوي. وصلت الباب الحمام، فتحت الباب، لقيت يوسف ودعاء واقفين في الحمام، تماثيل، أصنام. دراع يوسف اليمين مقطوع ودراع دعاء اليمين مقطوع. وانا واقف عند باب الحمام ومستني اي حركة تحصل. وصوت همس غريب معرفش مصدره لكنه في وداني. النور بتاع الأوضة كله اتقطع ومن ورايا سامع الصوت ده. خرجت الموبايل من جيبي، الحمد لله كنت نايمه في جيبي، وشغلت الكشاف. بس الغريب ان انا لقيتني جوه الحمام مش بره. وليه غريب؟ لا يعني اللي حصل ان انا لقيتني واقف في الحمام. مراية الحمام في إضاءة خارجة منها، وفي المراية محسنة واقفة وعلى وشها نظرات غضب قاتلة. ده غير ان انعكاس وشي في المراية وانا نور الموبايل تحت وشي مخليني مرعب اكتر من محسنة. انت متخيل؟ اقول لك ازاي. هي وشها في المراية قدامي وانا نور الكشاف بتاع الموبايل منعكس على وشي في الضلمة، ووشي ظاهر جنب وشها في المراية. حقيقي انا كنت خوف اكتر منها. ابتسمت ابتسامة وكانها ابتسامة انتصار، يعني ابتسامة كده اللي هي بيقولوا من الودن دي للودن دي. وقالت لي جملة: النهاية مش زي ما انت متخيل ولا زي ما هم قالوا لك. لسه هرد، النور رجع والمشهد كله تبدل تماما. رجعت تاني لقطي وغيرت الهدوم ومش عارف اعمل، هخرج ولا لازم اخرج. حقيقة رن التليفون. اللي اتصل كان مين بقى المرة دي؟ كان ابو يوسف. قال لي: ابوس رجلك تعالى. ليه؟ الخط اتقطع والموبايل اتقفل. ركبت العربية بتاعت حاتم اللي انا مش رحمه ده يعني، بس لما تقروا الرواية بتاعت نادر فودة 3 هتعرفوا في يوم من الايام ليه انا واخد العربية بتاعته. مهم، بعد مدة بسيطة كنت واقف عنده في البيت، اداني موبايل وقال لي: شوف كده. فتحت الموبايل كان في فيديو موجود وشغل، قال لي شغله. قال لي بالصدفة وأنا بقلب في تليفون ابن يوسف شفت الفيديو ده، وأنا قلت لازم تشوفه. الفيديو كان يعني حاجة في الأول كده دمها خفيف وقصة حب يعني وحاجة كده من اللي قلبك يحبها يعني. أقول لك تفاصيله كانت الفيديو. الفيديو في الأول كان عبارة عن يوسف وهو بيصور دعاء وتقريبا كان بيحتفل بعيد ميلادها وحاجة حلوة قوي يعني. حاجة بعيدة عن العفاريت والغم اللي أنا معايشكم معايا فيه. بعد شوية لقطات خروج وهزار. هو فيديو كده معمول متجمع يعني. لكن كانوا ماشيين برضو بيضحكوا مبسوطين لكنهم الحقيقة كانوا ماشيين في تراب. والله ربنا ماشيين في المقابر وبيضحكوا هما الاثنين. المقابر دي انا عارفها. عارفها شفتها قبل كده كتير. لحد ما وصلوا القبر انا برضو عارفه. لحد ما يوسف وقف قدام القبر اللي انا عارفه كويس وبدأ يكسر يكسر يكسر في الباب وفي القفل اللي قافل الباب بتاع القبر لحد ما فتحه ودخل جواه وخرج من القبر وهو شايل كفن ملفوف في هيكل عظمي لطفل صغير وراها الهيكل ده وقالها صوري كويس صوري صوري. بدأت هي تقوله برافو عليك برافو عليك. قال لها كده ده أنسب حاجة للمشروع بتاعك. كل سنة وانت طيبة عيد ميلاد سعيد. شفتوا يا جماعة هذا عيد الميلاد. شفتوا أنا في إيه؟ رايح أدور في تحقيق لواحد قبل حبيبته في عيد ميلادها جثة هيكل عظمي لطفل. الفيديو بدأ يبقى ممل وكلام بقى من قلبك يحبه بقى يعني نعدي بقى التفاصيل. اذكروا محسن يوسف ودعاء. بعد كم لقطة ظهر الدعاء وإيدها كلها طين. أيوة طين. وكانت عمالة تملأ إيديها طين وتحطه على الهيكل العظمي لابن محسنة للطفل. بتعمل تمثال على الهيكل بتاعه. بتغطي الهيكل بتاعه بطين علشان يكون فيه تمثال من الطين قدامها. الفيديو خلص عند كده او الصور خلصت عند كده. فيديو او صور يعني. لقيت فيديو تاني تمثال في الارض واقف فضل فعلا انه ينطق وهما الاثنين مبسوطين وعملين يلفوا حواليه. اللي حصل انا ما عرفتش ايه اللي حصل لان الموبايل وقع منهم وحصل لخبطة كده في الصورة والفيديو وقف عند المشهد ده. بس خلاص الصورة وضحت. يوسف حب يساعد حبيبة القلب دعاء في مشروع الكلية فنبش قبر ابن محسنة وسرق الهيكل العظمي اللي استخدمته دعاء في صنع التمثال. حاجة يعني فوق الزفت يعني استهتار واستهانة بالميتين وبأي حاجة. يوسف ودعاء انتهكوا حرمة الأموات علشان يرضيها علشان المشروع بتاعها. معرفش كانت عايزة تعمل ايه يعني مش قادرة تنحت تمثال لطفل فجابت هيكل عظمي لطفل وغطته بطين فهيبقى ده تمثال حقيقي بقى معمول بإتقان كده. اتلعنوا واضح ليه. بصيت لأبو يوسف قلت له التمثال ده فين؟ فين التمثال ده قول لي. قال لي معرفش معرفش يا ابني. سبته ورحت عند بيت دعاء. جدتها لو تفتكروها اللي قابلتني قبل كده كان اسمها سعاد. أول ما شافتني قالت لي أنا كنت مستنياك. قلت لها طيب كنت مستنياك شفتيني في الحلم. نعم. قلت لها هوريكي حاجة وقولي لي دي إيه. ولا أنت كنت مستنياني عايزة أنت تقولي لي على حاجة. ما ردتش خرجت الموبايل كنت جايبه معايا وثبت الفيديو على تمثاله وقلت لها شفتي البتاع ده قبل كده؟ قلت لها ايه هو فين؟ التمثال ده كان مع دعاء على طول في اوضتها وكانت بتمنعني ان انا ادخل الاوضه انظف او حتى اقرب منه، بتقولي التمثال ده انا تعبت فيه جدا، لدرجه ان انا في مره كانت في الحمام وكنت داخله انظف الاوضه، فالمنفضه اللي انا بنفض بيها الاوضه خبطت فيه. والله يا ابني ما اعرف عرفت ازاي، لقيتها واقفه على باب الاوضه وشكلها زي ما يكون عينيها بتطق شرار. قلت لها فين التمثال يا حاجه فين؟ هو بعد ما كان في اوضتها هي سلمته للدكتور عندهم في الكليه، لان قالت لي ان ده مشروع التخرج وانه هيتعرض في معرض الجامعه. خلاص شكرا شكرين. رجعت تاني الفندق احاول استريح شويه لحد ما النهار يطلع. ولما بدا اليوم الجديد رحت الكليه بتاعه دعاء، سالت عن مكان المعرض لحد ما وصلت له. طبعا ساعدني في كل ده كارنيه الصحافه اللي معايا، واللي من خلاله فهمت الامن ان انا جاي علشان اعمل تحقيق صحفي عن المعرض والحاجات دي مهمه علشان الطلبه تتفوق وبلا بلا بلا. وصلت للقاعه بتاع المعرض، كانت عباره عن خيمه كبيره ورا المبنى الرئيسي للكليه. المتوقع معرض بقى وتلاقي طلبة وناس كتيرة، لكني بلقيتش اي حد. اه والله بلقيتش اي حد، لقيت عاملة وكانت ماسكة مقشة زي الساحرة كده يعني. قلت لها هو المكان فاضي كده ليه يا حاج يعني؟ قالت لي حد بيجي المعارض دي يا استاذ؟ الحاجات دي بس عشان الطلبة تنجح وخلاص، ما بيحضرهاش غير الطلبة وخلاص اللي بيبقوا مشاركين. قلت لها طيب الصورة اللي في التليفون ده لتمثال انا محتاج اصوره، شفتيه ولا تعرفيه؟ قالت لي ايوه ايوه، مش ده اللي الدكتور عصام بياخده معاه؟ دكتور عصام ايه؟ اصلي يا ابني قالوا ان التمثال ده ملبوس، وبصراحه والله العظيم انا ما بكتب عليك، انا في مره كنت جنب التمثال وسمعت زي ما يكون في حد بيعيط جوه. لا سمعتي حد بيعيط جوه التمثال ازاي؟ والله يا ابني انا ما بكذبش عليك، انا بقول لك اللي حصل، مش عايز تصدقني انت حر. قلت لها خلاص خلاص، فين بقى دكتور عصام ده بقى؟ اللي عرفت انه ما جاش الكليه من كام يوم، واحد من زملاء تطوع يعني، وقدرت اسال يعني وقال لي على العنوان بتاعه. كنت محتاج اعرف شكل دكتور عصام، دخلت على موقع الكليه على الانترنت وشفت صور اعضاء هيئه التدريس، ومن خلال الصور قدرت احفظ ملامح عصام كويس جدا، وبالعربية وعلى العنوان على طول. في الطريق جالي اتصال من ابو يوسف وكان بيتكلم بصوت همس وخايف. يوسف مش موجود في البيت يا نادر، انا رجعت وخرجت ورجعت مش لاقي له اثر. قلت له يعني ايه مش لاقي له اثر؟ انت دورت عليه كويس؟ انت مش قافل عليه الاوضه زي ما احنا متفقين؟ ما تزعقليش بس بقولك اه مش لاقي له اثر، دورت في كل مكان تتخيله، ده انا حتى هدور في المقر. قلت له هتدور فين؟ صدق ان انت صح، صح يا ابو يوسف، دور في المقابر، روح هناك، وزي ما انت واثق انك هتلاقيه انا كمان واثق انك هتلاقيه في قبر محسنة وقبر ابن محسنة، واذا ما كانش قدامه ممكن يكون جواه. وقفلت معاه الخط، وبعد شويه لقيت الحاجه سعاد بتتصل. قلت لها ايه دعاء اختفت صح؟ قالت لي اه يا ابني اختفت، يا ريتني ما قلت لك على حاجه، يا ريتني ما قلت لك ولا عرفتك حاجه. قلت لها اهدي بس، اهدي اهدي اهدي يا اما. هي دلوقتي في المقابر مع يوسف. مقابر ومع يوسف؟ مش فاهم حاجه. فهمتها ان دعاء هتكون مع يوسف، ووصفت لها المقابر تروحها ازاي ومكان القبر تحديدا اللي هتلاقيهم عنده، وطلبت منها قلت لها بقولك حاجه، استنيني روحي، انت عارفه بيت يوسف يعني، ولو مش عارفاه ادي العنوان، روحي وانا هرجع لكم، لو ما رجعتش بقى روحي عند التراب هتلاقي ابو يوسف سابقك. وقفلت. بعد الرغي ده كنت وصلت عند بيت الدكتور عصام. الوقت كان داخل على نقدر نقول مثلا 9 بالليل. البيت في منطقة من المناطق الجديدة ومعظم البيوت فيها تحت الإنشاء، نقدر نقول يعني من مكان مش عمران خالص. موجود على البيت قفل جديد، وكان في أكياس سودة مرمية كده قدام العتبة. لفت نظري ان في كيس منهم خارج منه شاش، فتحته لقيته مليان فعلا شاش وقطن فيهم دم. برغم ان في قفل لكن خبطت على الباب. مفيش حد رد. رجعت العربية وقعدت قلت هستنى ما اشوف. عدى شوية كده من الوقت لكن انا عندي احساس ان في حاجة هتتكشف في الوقت ده. عيني غفلت كده من القعدة ولمحت يعني في الحالة اللي بين الواحد صاحي ونايم، شفت مخلوقات كتير حوالين العربية، قصيرين وجسمهم مليان شعر وليهم ضوافر السودة الحوافر الكبيرة، ومتجمعين حوالين العربية وعملين يلفوا حواليها وهم عملين يرددوا. أنا فاكر الكلمة كويس، الكلمة كانت عصود وبيقولوها في مجموعات. وفجأة توقفوا عن الطواف حوالين العربية وظهرت محسنة. كانت المرة دي لابسة فستان أسود وفي طرحة سودة على رأسها، ومنزلة الطرحة على عينيها وإيديها الاتنين محروقين. الصوت اللي عمالين يقولوا المخلوقات عصود معرفش ده هيطلع ايه. ميلت محسنة على شباك العربية بتاعتي وبصت لي. النهاية مش زي ما انت متخيل، النهاية مش زي ما قالوا لك. مدت ايدها من الشباك وضغطت على راسي، حاولت اقاوم، حاولت امسك ايدها، جسمي كله اتشل ومتكتف. سمعت كلمة عصود عمالة تتكرر، وسمعها هي بتضحك وتقول لي النهاية مش زي ما انت متخيل، حتى النهاية بعدها في بداية. افتكر ان بعد النهاية بداية، افتكر ان بعد النهاية بداية. صوت كلاكسات عالي جدا بدأ يتسرب لوداني. بدأت أفوق، لقيت فيها عربيتين واقفين على بعض الطريق واتنين نازلين يتخانقوا، وهو ده تقريبا اللي أنقذني. لكني حسيت زي ما يكون في مية على راسي، او حطيت ايدي مش مية، من مكان ما كانت محسن حط ايدها او مسكاني من راسي فيه دم. شفت في اللحظة دي راجل لابس جاكيت اسود وماشي على طراطيف صوابعه كأنه بيستخبى من حاجة، شايل كيس اسود كبير وحضنه زي ما يكون حاجة هربان بيها. طبعا هو عمال يبص يمين وشمال حواليه زي الحرمية. خرج مفتاح وفتح القفل اللي كان على الباب. خرجت من العربية وناديت دكتور عصام. مجرد ما سمعني دخل يجري حاول يقفل الباب، لكني كنت أسرع منه ومنعته انه يقفل الباب، وشديت شاشة من الشاشة اللي لقيته في ايدي. قال لي انت مين وعاوز مني ايه وتعرفني منين؟ قلت له انا اسمي نادر فودة، انا صحفي. قال لي وايه يعني صحفي؟ يعني هخاف منك؟ انت عايز مني ايه؟ حد قالك عليا ان انا فنان؟ قلت له اهدى بس، اهدى اهدى. قال لي بقولك ايه، روح اكتب لك مقالة ولا روح نام يا شاطر، احنا نعرف نعمل اللي بتعملوه ده اكتر منكم مليون مرة. قلت له بقولك ايه، اهدى كده وبص على الموبايل وقول الصورة دي شفتها فين، واللي معاك ده هو اللي في الصورة ولا لا؟ ارتباك وخوف. هي انا ما اعرفش التمثال ولا اعرف الطفل. قلت له طفل انت جبت منين بقى ان كان فيها اطفال وفيها؟ بقولك ايه، انا عايز ادخل جوه. زقيته ودخلت. قلت له انا مش همشي من هنا غير والتمثال ده معايا، في حياتي اتنين متعلقة بيه، وكمان انا بقيت حياتي متعلقة بيه زيهم، تصدق؟ قلت له ايه الصوت ده؟ انا سمعت صرخ دي. جاية من عنده من دور تاني. قال لي انا ما سمعتش حاجة. قلت له لا انا سمعت. الصرخة دي مين؟ في ايه فوق؟ قال لي مش انت عايز تاخده؟ قلت له هو فين؟ مش كان في ايدك حالا؟ قال لي لا هو هتلاقيه في الاوضه، بس انا نصحتك وقلت لك بلاش، التمثال ده ملعون، ومن ساعه ما هو معايا انه بيظهر لي حاجات انا نفسي مش عارف اتخلص منه، والتخلص منه مش زي ما انت متخيل ومش سهل. انا معرفش هو بتاع ايه ولا بتاع مين. قلت له لا سيبهولي بقى، انا اللي هخلصك منه. قال لي لا انت مش هتاخده ومش هسمح لك ان انت تاخده. قلت له الله ده انت عايزه بقى. بدأ ملامحه نفسها تتغير، بدأ يخرج منه صوت غريب ورغوة بيضة بتطلع من بقه. وقف يترعش لكنه ما قربش مني. سبته وطلعت فوق، وصلت فعلا الأوضة، لقيت التمثال اللي برضو ما عرفش طلع فوق ازاي وحصل ولا القلق. بالمنظر زي ما بقوله بالظبط، ترابيزة في نص الأوضة وحواليه شمع كتير مولع وبخور ريحته وحشة جدا، وحواليه كل ده المخلوقات الصغيرة اللي بمجرد ما شافتني اتبخرت. شلت التمثال من مكانه. لقيت الدكتور عصام جاي لي عند مدخل الأوضة، لكنه كان بشكل تاني وفتح دولاب. لما فتح الدولاب كان جواه جثة عصام اللي هو الحقيقي تقريبا. هو مش الحقيقي، اختفى من قدامي. لكني في اللحظة دي سمعت صوت أنا عارفه كويس، سمعت صوت أمي. وهي بتصرخ وبتستغيث بيا وبتستنجد بيا وبتقول الحقني. جريت وانا ماسك التمثال وبدور على امي، لقيت امي في الارض مدبوحة. فضلت اصرخ، لكن حاجة قالت لي ومين قالك ان ده حقيقة؟ حاجة مزيج من الأوهام على ناس عمالة أشوفها. سديت وداني وقفلت عناية وخرجت أجري وحطيت جثة ابن محسن أو الهيكل اللي بتاع التمثال ده كله في شنطة العربية، وطرت طول الطريق عمال أسمع حاجات بتخبط جاية من شنطة العربية. اتصلت على كرم وقلت له أنا لقيت التمثال خلاص. قال لي خلاص نتقابل قدام قبر ابن محسن حالا. وصلت كان الموجودين أنا، أبو يوسف، يوسف، دعاء، سعاد، كارم. ناولت كارم التمثال وبدأ يكسر من عليه الطين الناشف بالراحة، وظهر الهيكل العظمي لابن محسنة ناقص الإيد اللي أنا لقيتها لو تفتكروا في الشوال جوه القبر. طلعتها وديتها الكارم اللي خرج العظم، وبعدين جاب جردل مليان دم وبدأ يغطس العظم في الجردل. قلت له ايه ده دم ايه؟ قال لي بقول لك ايه سيبني خلص. يحط العظم في الجردل في الدم وبعدين يخرجه حتة حتة. هيكل الطفل اصلا كله يعني على ما تشال من عليه الطين بقى يعني حطام. جاب حبل رفيع وعمل منه 7 عقدات، انا فاكر اللي شفته بالظبط، وكفن العظم ولف الحبل بال7 عقدات اللي فيه حوالين الكفن ونزل القبر. وبدأت أسمع صوت حاجة زي طفل بيعيط وصرخات أطفال من القبر، وكلنا واقفين ومحدش فينا بيخرج أو بيفكر آسف يدخل. خرج كارم لقيته بيقول لي خلاص خلاص. بكرة دعاء ويوسف وانت كمان هترجعوا زي ما كنتوا احسن. قلت له بس انا مش مقتنع بالنهاية دي. وبعدين هي كل ما تطلع لي تقول لي النهاية مش زي ما انت متوقع والنهاية دي بداية. قال لي بقول لك ايه، انا مش ليك ان اللعنة دي تتفك من عليكم، اللي يحصل بعد كده ملناش دعوة فيه. ومشي من قدامنا من غير ولا كلمة. اليوم التاني لقيت الخيوط والعلامات الزرقاء على جسمي فعلا اختفت. ابو يوسف وسعاد اتصلوا عليا والحاجة سعاد اتصلوا وقالوا لي دعاء ويوسف فاقوا لكنهم مش فاكرين اي حاجة من اللي حصل. ايه ده خلاص الشر انتهى يعني؟ طيب بس انا ما كملتش قراية مذكرات وفاء. بما ان خلاص القصة انتهت كملت قراية عند الجزء اللي كانت وفاء قررت فيها انها تستعين بشيخ لمساعدة محسنة. وفاء كتبت في المذكرات وقالت تاني يوم استنيت لما جوز محسنة خرج يشتري شوية حاجات، ورحت ناديت لواحد ساكن جنبنا انا عارف انه بيعالج اسمه الشيخ معوض، راجل طيب وبتاع ربنا وليه كرامات كتير. حكيت له على كل اللي بيحصل لمحسنة. قال لي انت مخبية حاجة عني. هي مش بنتي، انا لقيتها زمان مرمية جنب في شجرة في الشارع. كويس ان انت قلتي لي ده، المهم دلوقتي نحاول نشوف الشيء اللي عليها. قلت له بس بسرعة وحياة ابوك قبل ما جوزها يرجع ورفض تماما موضوع العلاج والحاجات دي. وبالفعل وصلته المحسنة، كانت نايمة على سريرها ومجرد ما شافته قعدت في مكانها وبرقت له وصرخت خرجوه من هنا خرجوه من هنا. الشيخ محوط خرج ازازة مية تقريبا مقري عليها ولا حاجة ورش على وشها. المية لما كانت بتيجي على وشها كانت حاجة زي صوت النار. وبعدها هديت ونامت. الشيخ طلب مني ان انا وفاطمة نقعد نمسك ايدين محسنة وحط ايده على كتفها وبدأ يقرأ ويقول يا معشر الجن أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تظهروا لنا ولا تؤذوننا. يا معشر الجن أناشدكم بهذا العهد ألا تظهروا لنا وألا تؤذوننا، نناشدكم ألا تظهروا وألا تؤذوا وابتعدوا عن هذه المسكينة. فلتخرج منها الآن بحق كل ما قرأت، بحق كل ما سمعت، بحق الخدم، وبحق الأعوان، وبحق لا إله إلا الله، وبقول لا إله إلا الله. ليس أمامك إلا أن تخرج الآن. اللي حصل إن محسنة بدأت تضحك، والشيخ عمال يقول بسم الله ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان، أعوذ بالله من الشيطان. دم كتير نزل على رجلين بنتي وغرق السرير، دم أسود، وبطنها بدأت تعلى وتتنفخ وكأنها بالونة هتنفجر. قلت له البنت هتموت، ما تسيبهاش كده تصرف، البنت هتموت. سكت. قال لي بإذن الله، بإذن الله هتبقى كويسة. معرفش هو مشي وهو واثق بقى انه هي كده هتتعالج وهتبقى كويسة لان بطنها بدأت تهدى، ولا هو خاف، ولا هو دي حدوده. وسبنا ومشي. وعلى السرير لقيت كتلة، كتلة زي اللحمة، الجنين اللي كان في بطنها. أعوذ بالله، أعوذ بالله على الشكل اللي أنا شفته، أعوذ بالله. مهما كتبت ومهما وصفت، ده شيطان، ده الشيطان بذاته. في اللحظة دي جوزها دخل، وأول ما دخل وشاف المنظر على السرير صرخ. طبعا زمانه قال إن أنا موت له مراته. بدأ يكسر في كل حاجة ويزعق ويزعق، ومحسنة قاعدة وبتضحك. انا عمال اقول له يا ابني والله العظيم كده احسن، والله يا ابني ده كان في واحد بيعالج بيعالج وهو اللي حسنها وبقت كويسه. يا ابني والله العظيم انت ما تعرف كان ايه اللي جواها. صرخ، ولقيت شعره راسه كله عمال يقع وظهر له قرنين. في لحظه كان قدامي عفريت، يعني ولا تقدر تقول عليه جن. انا اللي شفته بالمنظر قدامي حاجة ظهرها محني والعظم الفقرات طالعة البرة وبرزة، ما فيهوش شعرة خالص، واسنانه وانيابه كبيرة. قرب مني ومسكني من رقبتي. وقال لي انت عارفة انت عملت ايه، انت عارفة عملت ايه. وبعزم ما فيه طيرني، اتخبطت في الحيطة وكان جاي ناحيتي، لكني لقيت محسنة قامت ووقفت على السرير ورفعت ايدها لفوق، فلقيته بيمسك في رقبته زي ما يكون في حد بيخنقه، عمال يمسكه كأنه بيخلص رقبته من حد، وهي بتضغط في الهواء كأنها ماسكة رقبته لكنها ما كانتش ماسكة حاجة. فضل يضغط يضغط على رقبته أو بيحاول يخلص رقبته. لحد ما بدأ يطلع منه دخان. تشوف. وتحرك. وتلفتت لي. قالت لي أنتوا السبب. وبتشاور لي أنا وفاطمة. قلت لها يا بنتي أنا أمك ودي أختك، السبب في إيه؟ لقيت فاطمة من ورايا بتتكلم تقول ما كانش قصدي، ما كانش قصدي، والله العظيم أنا كنت عارف إن هيحصل لها كل ده، والله العظيم يا ماما ما أعرف. بصيت لها قلت لها ترى في شيء. إيه؟ كنت بحسدها، أنا بكرهها، كنت بكرهها. رحت عملت لها عمل علشان جوازها يبوظ وحياتها كلها تبوظ، إشمعنى هي الناس بتحبها أكتر مني؟ حتى الحاجات الغريبة اللي كانت بتعملها كانت بتخليها مميزة. ما بقتش عارف اعمل ايه غير اني نزلت على بنتي ضرب بالإقلام. اللي خلصها مني محسنة بنفس الطريقة. لقيت بنتي بتترفع في الهواء وبتتخنق وصوت حشرجة الموت خلاص سمعها. جريت عليها وقلت لها بوس رجلك بلاش تعملي فيها حاجة، أنا أمك، سامحيها، سامحيها علشاني، سامحيها علشاني، سامحيها محسنة علشاني، بالله عليها، بالله عليك إحنا هنمشي، مش مش مش هتشوفينا تاني. رزعت فاطمة في الأرض ومحسنة خرجت واختفت. بس هترجع، هترجع تنتقم من فاطمة. يمكن لما موت يمكن أنا الوحيدة اللي أنقذت فاطمة علشان أنا لسه عايشة. بس أنا هفضل أحرسها لحد إمتى؟ أتمنى أنها تسامح. انتهت مذكرات وفاء لحد كده، وبدأت أعرف إزاي محسنة اتقلبت وبقت بالشكل ده، والعمل اللي اتعمل ده، ومن قرايتي والخبرات اللي اكتسبتها إن واضح إن اللي مرت بيه إنها اتعمل لها عمل، وإن اللي شفته ده جن عاشق اتجسد وتشكل لحد ما بقى بالشكل ده. ساعات الجن اللي بيبقى بيمس واحدة بيوصل لمرحلة إنه في الأول بيبقى موكل، بعد كده هو بيبقى من الجن العاشق. رن تليفوني واللي كان بيتصل كارم قال لي بص يا سيدي انا وفيت بوعدي وساعدتك دلوقتي وعدك ليا. قلت له انا ما وعدتكش بحاجة ومش هكتب عنك. قال لي طب احب اقول لك حاجة، مش عايز تكتب ان شاء الله ما كتبت، بس الحكاية ما خلصتش. ولو فاكر ان الموضوع انتهى، الجملة اللي انت قلتها لي دي ليها مغزى كبير قوي، انها بتقولك ان دي بداية الحكاية. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني محسنة مش هتسيبك، محسنة دي اعتبرها بقى خليفة الواحد كده ما كانش بيرحمك، هو وابوه وبناته. لا هي مش بنته، أنا عارفه وعارف تقصد مين كويس. قال لي مش شرط تكون بنته على فكرة. قلت له آه هي مش بنته، ما هي بنت وفاء وبنت بنت وفاء صح؟ مش كده؟ خلفتها هي صح؟ احسن لك اكتب اكتب. قفلت التليفون وانا هتجنن. هو مفيش غيرك؟ هو مفيش غيرك في حياتي؟ انت هتفضل تطلع لي في كل حارة وفي كل الزقاق؟ لا لا لا لا لا لا ما ما ما انا عارف اساميهم. والله ولا انت عارف حاجة خالص ولا انت عارف اي حاجة. ونمت شفت محسن فستان ابيض تتجوز. شفت حد من ظهره بيقرب منها. تقريبا كان بيبارك. واللي كان قاعد جنبها في الكوشة بتاعت الفرح كائن اسود. ووقف اللي بيبارك ده اللي انا مش شايفه غير من ظهره حط ايده على راس محسن وايده التانية على راس الكائن الاسود. فضل يضغط يضغط يضغط. والمسكينة بتصرخ لكن صرخاتها تحولت لضحك. وتلفت وبصلي